أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده علينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خيرا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، واجمعنا به يا ربنا في عليين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وارض اللهم عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن سار على هديهم وتمسك بسنتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كما تعودنا في كل أسبوع لنا موقف مع أحد الصحابة الأبرار الأطهار رضي الله عنهم أجمعين، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. اسمع كلام الحبيب صلى عليه: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته الأبرار، أولئك الرجال الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا إيه؟ تبديلا. رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب الإيه؟ المتطهرين. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله. نعم، لا تلهيهم التجارة ولا يلهيهم البيع ولا الشراء عن إيه؟ عن ذكر الله تعالى سبحانه وتعالى. الموقف الذي نحن بصدده اليوم مع سيدنا أبو بكر وعمر من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. جاء رجل إلى أمير المؤمنين أو خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حاجة، يعني كان عاوز يعني مسألة، يعني يدي له حاجة، يعني عطاء. فوجهه أبو بكر إلى عمر، فمنعه عمر لعدم استحقاقه لهذا العطاء، فرجع الرجل ناقما غضبان وقال لأبي بكر، وهو يكذب، أو قال كذبا لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، لقد منعني عمر ولم يحترم رأيك ولم يسمع إلى كلامك، وقال أنه أحق منك بالخلافة. ما تصلي عليه. شايف أمثلة من هؤلاء في زماننا كثيرون. الرجل بيقول إيه بقى؟ بيقول: لقد منعني عمر ولم يحترم رأيك ولم يستمع إلى كلامك، وقال أنه أحق منك بالخلافة. فدعا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عمر وقال له: يا عمر، ألم أقل لك خذ الخلافة وأرحني منها؟ ما تصلي عليه؟ سيدنا أبو بكر دعا مين؟ دعا سيدنا عمر. لما الرجل قال له الكلام دوت قال له يا عمر ألم أكن لك خذ الخلافة وأرحني منها؟ فقال عمر والله يا خليفة رسول الله لم أجد من أحق بها منك، وما منعت الرجل أو إنما منعت الرجل لكذبه. أنا ما رضيتش أديله علشان هو إيه؟ كذاب متوحد. شوف الحبيب علم الصحابة إزاي. هنتعلم من الموقف ده يا جماعة 4 دروس أو 5 بعد أن نصلي على الهادي البشير. أول درس أنه بالنسبة لمن ولي أمر المؤمنين أو المسلمين له أن يفوض من يقوم بهذه الوظيفة معه من رأى فيهم حسن الخلق والأمانة. إذا كثرت الأعباء وإذا كثرت مهام الخلافة والولاية له أن يشرك معه من الصالحين من يستأمنهم على مصالح الناس حتى لا تتعطل مصالح الناس. سيدنا أبو بكر وجه الرجل إلى سيدنا عمر، فسيدنا عمر منع هذا الرجل من العطاء لأنه غير مستحق. والدرس الثاني اللي هنتعلمه من هذا الموقف أنه ينبغي على ولي الأمر أو من بيده يعني مقاليد الأمور أن يتحرى كل من جاء يطلب حاجة أو عطاء حتى يتثنى لأهل الحاجة من الفقراء والمساكين أن تصل إليهم تلك الصدقات، ولا نعطي الفرصة لأولئك الذين يمكرون كأمثال هؤلاء الذي مكر. وهذا الذي حاول بدهائه وذكائه أن يستحوذ على ما ليس له حق فيه. يبقى الدرس الثاني ينبغي التحري والبحث والتدقق في من جاء يطلب عطاء خاصة من بيت مال الإيه؟ المسلمين متوحد. مش يقول لك ما هو بيزور دلوقتي وبيجي يعمل ايه تزوير كده ان هو مستحق، ويعمل بحث حاله كده ان هو ميت وان هو اهله كلهم محتاجين وانه فينبغي على ولي الامر ان يحتاط والا يخرج من بيت مال المسلمين الا من هو في حاجه الى هذا المال. طيب والدرس الثالث بعد ان نصلي على الهادي البشير؟ الدرس الثالث بيعلمنا سيدنا أبو بكر الصديق ومعه سيدنا عمر بأن المسلم ينبغي عليه أن يتبين ويتثبت إذا جاءه فاسق بنبأ، حتى لا نترك الفرصة لأمثال هؤلاء أن يفسدوا العلاقات الطيبة بين المسلمين أو بين الحاكم والإيه والمحكوم متوحد. سيدنا أبو بكر دعا سيدنا عمر وأراد أن يتثبت من صحة هذا الخبر الذي جاء به ذلك الرجل الذي أراد أن يفسد العلاقة بين عمر وبين أبي بكر، عملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب الدرس الثالث الرابع؟ الدرس الرابع اللي هنتعلمه من هذا الموقف هي روح الود والحب الذي كان بين الصحابة بعضهم البعض. فحينما استدعى سيدنا أبو بكر سيدنا عمر قال له بعد أن سمع ما سمع من ذلك الرجل: ألم أقل لك يا عمر خذ الخلافة وأرحني إيه منها؟ يبقى برضو بنتعلم أن هذا الرجل الذي أراد أن يفسد العلاقة بمكره ودهائه ونسي أن العلاقة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك رابطة عظيمة تربط بين الصحابة بعضهم وبعض، ولا يستطيع هذا الداهية بنميمة أو بإفك أن يفسد تلك العلاقة التي بين الصحابة. ورأينا كيف رد عمر رضي الله عنه على أبي بكر حينما قال له: يا عمر ألم أقل لك خذ الخلافة وأرحني منها؟ رد عمر قائلا: لم أجد من هو أحق بها منك، أنا مش لاقي حد أحق بها إيه منك. نعم، لقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه واصفا أبا بكر أو في حق أبي بكر رضي الله عنه: ليتني شعرة في صدر أبي بكر. سيدنا عمر بجلالة قدره وبما كان له من عدل وبما كان له من حكمة وبما كان له من شفافية يقول: ليتني شعرة في صدر من؟ في صدر أبي بكر. نعم، أبو بكر الذي قال: لو نادى أو لو أن إحدى قدمي في الجنة لا آمن مكر الله. سيدنا عمر الذي قال: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لظننت أني هذا الواحد. سيدنا عمر. الدرس الأخير اللي بنتعلمه من هذا الموقف الكريم النبيل بين صحابيين جليلين كبيرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرس الأخير أن الصحابة جميعهم كانوا لا يطلبون الإمارة ولا الولاية، ما بيجروش ورا الإيه ها ورا أنه عايز يبقى نائب رئيس ولا هيبقى عضو نيابي في البرلمان ولا عاوز أبدا، ولكنهم يتورعون عنها إلا إذا كلفوا بها، لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بإيه؟ بحقها وأدى الذي عليه منها. متوحد، شوف النبي بيقول لك إيه صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإيه؟ على الإمارة. كل يبقى نفسه ومنعينه يبقى حاجة قيادية، نفسه ومنعينه يبقى عضو مجلس الشعب، نفسه ومنعينه يبقى محافظ، نفسه ومنعينه يبقى. يا أخي إنها أمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة، ويوم القيامة إيه؟ خزي وندامة إذا لم يؤدي حق هذه الأمانة التي في عنقه. أولئك الذين ولي أمرهم، أولئك الذين أشرف على حالهم، سيسأل عنهم يوم القيامة: هل أدى تلك الأمانة أم لم يؤدي؟ نعم، ويوم القيامة خزي وإيه يا جماعة؟ خزي وندامة. فإذا ما كنت أخي المسلم لم تكلف بشيء من هذا ولم تكن يوما أميرا على جماعة فاحمد الله عز وجل، وكفى أن تكون مسؤولا عن نفسك وعن آل بيتك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، هذا موقف من مواقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ليتنا وليت كل من يطمع في أن يعتلي المناصب ويكون واليا أو أميرا، ليته يستمع ويتعلم من أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم، ومن هذا الجيل الصالح، ومن هؤلاء الأولياء الذين كانت نفوسهم مليئة ورعا وتقوى وخوفا من الله سبحانه وتعالى، يتعلم كيف أو كيف تكون الإمارة، وكيف يأخذ كل منهم بحق تلك الإمارة، وكيف يحقق ما أمره الله عز وجل به، وكيف يتورع عن الحرام ويكون بعيدا عن الحرام، حتى لا يسأل يوم القيامة عن تلك الملايين وهذه المليارات التي تحول من دم الفقراء والمساكين وذوي الحاجات، من لا يجدون قوت يومهم ولا يجدون ما يقتاتون به أو يعالجون به. نعم، ستكون يوم القيامة خزي وندامة. أسأل الله سبحانه أن يولي علينا من يصلح الحال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوالنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، واغفر ذلاتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ردنا يا ربنا وارض عنا، تب علينا اللهم، تب علينا اللهم، تب علينا. اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. ردنا وارض عنا، ردنا وارض عنا اللهم، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا يا ربنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. خذ بأيدينا إلى سبيلك، خذ بأيدينا إلى طريقك، خذ بأيدينا إلى الجنة يا رب العالمين، وقنا عذاب النار، وقنا لهيب النار، وقنا خزي النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.